والذين

الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس إلا من تاب وآمن. إماما Oh, no! Man! وَلَرْضِ ذَاتِ الصَّدَى إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ يكيدون كيدا وأكيد كيدا فويل الكافرين أمهلهم رائلا بالله الرحمن الرحيم فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي ولا تحزني Yeah.

القرآن.